إنهم جهلوا طريق العمل الصحيح، فلا تؤدي خطبهم إلا إلى زيادة آلامهم وآلام السامعين. ولو علموهم اليأس من قادة اليوم، وأرشدوهم إلى وجوب التجمع والأمر بالمعروف الذي جاء به الإسلام، والنهي عن المنكر الذي تقترفه الأحزاب والزعامات المملوكة، لحصل لهم المطلوب الذي يتمنونه. ولكن ما زلنا نسمع نشيج الجماعات وقرارات المؤتمرات منذ عشرات السنين، وما ثم إلا جمع الأصفار. إنها خيمة التكليف لا قاعات المؤتمرات، ونار الأحرار لا أنوار الثريات. تنصب خيمتك في صحراء جاهلية القرن العشرين، وتظلم نارك ليراها التائهون والمنقطعون فيقصدونها، وينزلون خيمتك وتنادي ابنتك لبينا لتزيد لها بالنار وتعلمها. أوقدي على النار هدى، أوقدي يا لبن قد حار الدليل، أوقدي النار لأبناء السبيل. يا لبينا أوقدي طال المدى، أوقدي على النار هدى، أوقدي يا لبن قد حار الدليل، أوقد النار لأبناء السبيل. يا لبينا أوقدي طال المدى، أوقدي على النار هدى، أوقدي يا لبن قد حار الدليل، أوقد النار لأبناء السبيل. ارفعي النار وأذكي جمرها، عل هذا الركب يعشو شطرها، شردي هذا الظلام الجاثما، ارشدي هذا الفراش الهائما. ارفعي النار وأذكي جمرها، عل هذا الركب يعشو شطرها، شردي هذا الظلام الجاثما، ارشدي هذا الفراش الهائما. ارفعي النار وأذكي جمرها، عل هذا الركب يعشو شطرها، شردي هذا الظلام الجاثما، ارشدي هذا الفراش الهائما. حبذا النار بليل توقد، حبذا المونس هذا الموقد، حبذا عندك هذا النزل، لو حوانا في سفاري منزل. حبذا النار بليل توقد، حبذا المونس هذا الموقد، حبذا عندك هذا النزل، لو حوانا في سفاري منزله. حبذا النار بليل توقد، حبذا المونس هذا الموقد، حبذا عندك هذا النزل، لو حوانا في سفاري منزله. ما لذا المنزل قد سار الفريق، إنما النيران أعلام الطريق، زودينا بنيام ووجيب، زودي يا لبن من هذا اللهيب. ما لذا المنزل قد سار الفريق، إنما النيران أعلام الطريق، زودينا بهيام ووجيب، زودي يا لبن من هذا اللهيب. ما لذا المنزل قد سار الفريق، إنما النيران أعلام الطريق، زودينا بهيام ووجيب، زودي يا لبن من هذا اللهيب. يا لبينا أوقدي طال المدى، أوقدي على النار هدى، أوقدي يا لبن قد حار الدنيل أوقد النار لأبناء السبيل يا لبينا أوقدي طال المدى أوقدي عل على النار هدى أوقدي يا لبن قد حار الدليل أوقد النار بأبناء السبيل.